اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك المصطفى خاتم النبيين. يا ملاذنا عند كربتنا يا الله، اصرف عنا وعن مصرنا المرض والوباء والبلاء يا ربنا. يا ولي نعمتنا يا الله، يسر لعلمائنا سبل الدواء لهذا الداء يا الله. تجبرنا فأجبرنا يا ربنا أن نتفرق وتحبس أنفاسنا، بل ونسجن في بيوتنا، رحماك بنا يا الله. يا أعظم الجبارين سبحانك، أكرم الأكرمين تكرم علينا يا الله. سامحنا وتب علينا يا الله. سلمنا أن الدنيا لا شيء وبيدك وحدك كل شيء، فسلمنا يا الله. نجينا يا الله، نجي أمتنا يا الله. يا مولانا تولانا وأعذنا من يوم لا حياة فيه يا ربنا. ارزقنا يا ربنا عملا من لدنك وفهما من لدنك راقيا صافيا يا ربنا. ارزقنا عملا نزرع به دنيانا تقبله وينفعنا في اخرانا يا الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.